سبحانه وتعالى فإن كريم بعد سبحانه وتعالى لما قلنا سبحانه وتعالى أن عدم الله لكن قلنا هي الصراط فإن من قلنا هي الصراط من ذلك أنه لا تصح الطهارة من الحدث إلا لله. وأما الطهارة من النجاسات فلما رأت أثناء أي وقت أن مرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حيث يشرب الثوب فقال تحشه ثم تفرشه بالله في رواية فتفرشه ثم تنضحه بالماء وخص الماء بالذكر. وهذا أمر الأمر فوق الوجوب ولأنها طهارة كالطهارة من الحدث فلم تلد إلا بالماء. وكذلك لقد سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء الماء ليطهركم به ذكره سبحانه وتعالى في سياق الامتنان. ولو حصلت الطهارة بالماء غير الماء لما حصل الامتنان. ولما راى انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنجم من الماء فاغلق على ذوي الاعور متفق عليه. ولما راى ابو جل الزكري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون الماء في أسفارهم ولم ينقل عن أحد منهم أنه تيمم مع ولم ينقل عن أحد منهم وكان معهم الجهن غير من المائعات ولم ينقل عن أحد منهم أنه تركه يعني توضأ منهم ولم يتيمم. جزاك الله خير. إجابة وفية. نعم. أي تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ده هو يعني معنى تقريبا هو التقليد للماء بيسلب الماء لمسا فتوضع منه وشرب. نعم. ولما سألوا سيدنا ابن هريرة عن أن هم بيشربوا البحر ويسلكوهم معهم شربين من الماء فأفرقوا يعني فرطوا من الماء فقالوا يعني إن هو التقليد هو التقليد هو التقليد. نعم. باختصار سيد الوعيد ترتيب الإجابة فقط لأن صوت الأخ كان منخفضا لكن الإجابة وما شاء الله وفيها. السؤال كان عن حكم الأدلة على أن الطهارة لا تحصل بمائع إلا الماء يعني الطهارة إلا الماء وإلا بتراب عند فقد الماء أو العجز عن استعماله كبعض حالات المرض. فالطهارة المائية لا تجوز إلا بالماء الطهارة اللي هي غير التراب يعني. فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق. فهذا مذهب جماهير السلف من العلماء من السلف والخلف ومن الصحابة فمن بعدهم. أما الأدلة فقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال عز وجل وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قد يعترض معترض ويقول إن النكرة هنا لا تفيد العموم لأنها ليست في سياق النفي ولا في سياق النهي. فالجواب أنها تفيد العموم لأنها في سياق الامتنان في سياق الامتنان عن العذاب. فهذا الذي يفيد. فلو كان الطهارة تحصل بغير الماء لم يحصل الامتنان. ايضا حديث اسماء رضي الله عنها ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال تحطه ثم تقرصه بالماء وفي رواية فلتقرصه ثم تنضحه بماء. فهذا امر ثم تنضحه لام الامر امر يقتضي الوجوب وخص الماء بالذكر فمعناه انه يجب استعمال الماء ولا يجب استعمال غيره في التطهير. وقال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فنقلها عند عدم الماء الى التراب. فلو كان هناك ماء اخر غير الماء سائل اخر غير الماء يمكن ان يرفع الحدث يعني لا نقلنا اليه. فلما نقلنا عن الماء الى التراب دل على انه لا تصح الطهارة للحدث إلا به. فمن غسل بماء فقد ترك المأمور به لأن الله لم يأمر بأن تطهر مثلا أو تطهر شيء بالخل ولا بماء الورد ولا بماء الزعفران ولا غير من السوائل وإنما إلا ماء أو تراب فدل على أنه محصور في الماء فقط. كذلك في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء مثل الدم يعني فأغريق على ضوء الأعرابي فلا تطهير بالمكاثرة. وحديث أبي ذر المشهور الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشرة سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته حتى لو في عشرة سنين سوى التراب وما يجد الماء فطهوره هو التراب. فلو كان يجد في خلال عشرة سنين انه يجب خل ويجب ماء ورد ويجب سوائل كثيرة يمكن ان يتطهر بها او يطهر بها الاشياء. فلم يعني يوجد له استعمال اي ماء اخر سوى الماء. فدل على تأكد اي على وجود ان تزال الطهارة وكذلك يعني يزال الحدث فقط بالماء. كذلك ما ذكره الاخ من ام الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضمون الماء في اكثرهم في الصحراء وكان معهم سوائل اخرى غير الماء ومع ذلك لم ينقل عن احد منهم مرة واحدة انه توضأ بشيء اخر غير الماء. كذلك لم ينقل. وكذلك ايضا يتعين الماء المطلق في ازالة النجاسة. يتعين الماء المطلق في ازالة النجاسة. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ازالة النجاسة بغير الماء ونقل عنه ازالتها بالماء. ولم يثبت دليل صريح في ازالتها بغيره فواجب اختصاص الماء ايضا بازالة الايه النجس. فلو جاز ازالة النجس او تطهير النجاسات بغير الماء لبيانه لنا عليه الصلاة والسلام ولو مرة واحدة ليعلم جواده كما فعل في غيره ولأنها طهارة شرعية فلم تجد خل كالوضوء. يعني كان أنه لا يرفع الحدث إلا الماء كذلك لا يزيل الخبث والنجاسات إلا الماء أيضا. نعم. كما أن حكم النجاسة أغلق من حكم الحدث. حكم النجاسة أغلق من حكم الإيه؟ الحدث. يعني تطهير النجس اخطر واغلظ من تطهير الحدث بدليل انه يتيمم عن الحدث دونها. يعني لو واحد مع ماء يكفي فقط للاستنجاء مثلا يعني اما يعني او مثلا ثوب مثلا اصابته نجاسه او بدنه واضح. فماء يكفي فقط ل إما أنه يعني يزيد الخبث وإما يرفع به الحدث. ففي ماذا يستعمله؟ لم يقولوا أنه يعني يتيمم للنجاسة واضح ويتوضأ بالماء. قالوا لا يزيل بالماء الخبث لأنه أغلب ويتيمم عن الحدث. نعم. ولو وجد من الماء ما يكفيه لأحدهما غسلها غسل النجاسة. والمستعمل في النجاسة نجس إن انفطر ولم يطهر المحل على الأظهر والمستعمل في الحدث طاهر. فإذا لم يجد الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلب أو لا. طبعا معروف أن أبو حنيفة أو يوسف وداود قالوا وأيضا يعلم أحمد أنه يجوز إزالة النجس من الثوب والبدن بكل ماء طاهر مزيل للعين والأظهر. قالوا لا يجوز يعني يجوز ازالة النجاسة بالذات مش رفع الحدث. يجوز ازالة النجاسة باي ماء طاهر مزيل للعين والاثر كماء الخل مثلا او ماء الورد ونحوهما. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. فقالوا قال يغسله ما قالش يغسله ايه لم يحصره في الماء. فاطلق الغسل او الغسل فتقييده بالماء يحتاج الى دليل. وقال ان هو ماء طاهر مزيل مثل الماء فما الفرق يعني بينهما. فاجاب العلماء عن ذلك بانه لا دلاله في الحديث على ما ذهب اليه لان الغسل فيه وفي غيره كلمه الغسل اذا اطلقت فانما تحمل على الغسل بالماء لان هذا هو ما يتبادر الى الاذهان عند الاطلاق. ولا يعرف الغسل في اللغه بغير الماء فمطلق حديثهم مقيد بحديث اسماء ثم تقرصه بماء او ثم تنضحه بماء. ولي ان الماء يختص بطهارة رفع الحدث فيجب ان يختص ايضا بطهارة رفع النجس. اما قياسهم انه هي يعني ماء طاهر مزيل العين والاثر كالماء فنقول نعم لكن هذا قياس مع الفارق لان الماء يرفع الحدث وهذه المائعات لا ترفع الحدث. هذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني وهي تقريبا المساله الطويله الاخيره من بقيه اشرح ما يأتي مع ذكر الدليل لا ينجس قليل الماء ولا كثيره الا بالتغير. طبعا احنا عارفين خلاف العلماء في هذه القضية. هذه القضية من المعارك يعني. من يجيب على هذا السؤال؟ يعني